اجعلوا الإخوة يستريحون حتى بعد المغرب نواصل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.